فكذبوه فأهلكناه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا